إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة حلقة استثنائية. استاذ رشاد العطار اعتذر النهارده عن الحلقه. حلقتنا اصلا بتكون يوم السبت الساعه 9:15 مساء، والجزء الثاني يكون الساعه 12، ولكن الحلقه النهارده اخذناها كده ايه، نقول نصدعكم شويه ونتعلم حاجات اكيد كلنا محتاجين نعرفها. انتشرت في الاوان الاخيره الصوره بتاعه ساويرس، وطلع في الاخر بيقول انا كنت بهزر، انا مش قصدي. فطلعت الحملة اللي بتقول احنا كمان بنهزر. فيجي السؤال دلوقتي، هو امتى اقول ان انا بهزر والهزار ده يكون معلوز ذنوب؟ يعني لو فرضنا ان ساويرس ده كان حد من المسلمين مثلا، وقال كلمة او عمل الصورة ان نشرها ساويرس، هل ده يعني يحاسب عليها امام الله عز وجل؟ يعني هل في ضابط نضعه علشان نقول فعلا اللي يهزر الهزار ده عادي ما فيهوش مشكله؟ وامتى نقول الهزار ده هناخد عليه ذنوب ولا حسنات؟ حلقتنا النهارده رساله الى صاحب الدم الخفيف. نكت براحتك، هزر براحتك، اصل النكت والهزار ده شيء جميل، لان ربنا عز وجل خلق الانسان وفيه يعني خلق او في فطرة ان هو بيحب يهزر، ولو ما بيهزرش ده نقول عليه انسان ايه؟ انسان مش عايش. فعلا الهزار ده زي ما بيقولوا كده يعني بيخلي حياتك بتتقلب 180 درجة. ولكن السؤال اللي نسأله، يا ترى انت بتضحكنا ليه؟ يعني انت مثلا لما تيجي تقول لنا نكتة ولا تيجي تهزر معانا، انت بتعمل الكلام ده ليه؟ يعني مثلا عشان يقولوا عليك ان دمك خفيف مثلا، ولا علشان تجذب الانظار اليك، ولا مثلا علشان تدخل السرور في قلوب المسلمين، ولا مثلا علشان نفسك عليها حق فلازم تفرفشها وتنعنشها وتظبطها وتبقى اخر تمام؟ حقها مش احنا قلنا قبل كده ان السعاده 4 انواع؟ قلنا لازم في سعاده الجسد وسعادة الروح والنفس والمجتمع، فمن حقك ان انت تخلي نفسك مبسوط، من حقك، ومن حقك كمان انك تعيش حياتك صح، رأي الشعار بتاع راديو صوت الايمان، ولكن اهم حاجة انها تكون بضوابط ربنا عز وجل وضحها لينا، او النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لينا، وهنتعلمها من علماء بتوعنا قالوا فيها ايه وايه المسائل اللي بترد في موضوع الهزار. الاول، ايه هو الهزار؟ هو وسيلة يعني يراد بيها ان انت تبسط الناس، او ان انت تخفف عن الم، بس بشرط ان هو ما يسببش اذى لحد معين، مثلا ان الناس مثلا تاخدها سخرية عليه، او ان هم يمسكوها عليه زلة بعد كده. وهو اصلا الاصل في الكلمة اسمها المزاح او المزاح. من فوائد المزاح ان هو يكون على سبيل المباسطة وتطيب الخاطر. صلى الله عليه وسلم قال لنا وتبسمك في وجه اخيك صدقة. فان انت تبتسم وجه اخيك، تكون كده بشوش الوجه ومبتسم على طول، ده تاخد عليه باذن الله صدقات. والجميل برضو صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة ان انت تبتسم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتسم. مش احنا بنقول برضو ان احنا لازم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ليه بتتبع في كل حاجة، او زي ما انت شايف ان انت بتتبع في حاجة كتيرة، ولكن جاي في الحتة دي مش عاوز تتبعه؟ ده عمره ما كان من الدين. ما عمره ما كان من الدين اللي انت ترسم على راسك كده 1111 يعني دليل على الواحد مكشر بقى وكده، لا اطلاقا. لازم تكون بشوش الوجه مبتسم. والله المستعان. كمان برضو من فوائد المزاحة او الهزار ان هو بيعمل حاجة اسمها تأليف القلوب ما بين الناس، وده مظهر من مظاهر الاخوة في الله. فعلشان احس ان ده فعلا اخويا في الله واحنا اخوة اكتر يعني قبل ما نكون اصحاب، لازم نهزر مع بعضينا ونقول حاجات جميلة مع بعضينا. ده اكيد هي يعني هيخلي الألفة بين القلوب اكتر واكتر. برضو من فوائد الهزار ان هو يخليك تتخلص من الخوف او الغضب او القلق، لان الانسان يعني وقت ما بيجي بيهزر بيدخل جوه نفسه شعور بالسرور والتسلية. فوقت ما انت تكون كده غضبان كده وقلقان كده، يجي واحد يقول لك يا عم، يقول لك اضحك، مش عارف، يهزر معاك، فتلاقي نفسك سبحان الله يعني تغيرت من حال الى حال. ونسأل الله عز وجل ان يرزق جميع المسلمين يا رب العالمين الوجه البشوش الجميل اللي بيبتسم في وجه الناس على طول، مش مكشر فيهم ولا عبوس في وجههم. والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلنا ان هو بيضحك، ولكن وضع لينا رسالة جميلة جدا لكل الناس اللي بتحب تضحك وبتهزر، او بتحب ان في حديثها بتاخدش الامور قفش كده وحياتك صعبة او ما ينفعش كده. صلى الله عليه وسلم كان دوما على طول دوما بيدعو الى الرفق في اي امر من امور الحياة. كان بيقول ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فشيء جميل جدا ان ربنا عز وجل يعني من صفاته ان هو رفيق. فربنا عز وجل لا يعطي على الرفق، يعني ما فيش حاجة يعطي فيها افضل من الرفق. يعني لو ربنا عز وجل هيعطي على العنف حاجة، لا، يعطيك ان انت تكون رفيق في الشيء اعلى من انت تكون عنيف في شيء، حتى لو كان في مطلب شرعي. وهو يعني والرفق ده معناه ان انت تكون لين القول والفعل وتاخد بالامور الاسهل، وده عكس العنف. يعني لو قلنا عكس الرفق ايه، نقول عكس الرفق هو ايه، العنف. في سيدنا ابن عمر بيقول إنه لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي ثم إذا بغي منه وجد رجلا. يعني وقت ما يكون مع أصحاب مع أهله كده يكون كده إنسان عامل زي الورد الصغير كده اللي بيحب يهزر ويحب يتنطط يمين وشمال، يعني يحب يهزر معاهم. سيدنا عمر بيقول انا احب الرجل اللي يعمل كده، ولكن وقت الجد الاقيه فعلا رجل. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقال عنه ان هو كان من افكه الناس في بيته، ولكن لو وقت ما يخرج من البيت تلاقيه فعلا رجل من الرجال. ففعلا يا اخي لازم تجمع ما بين الحسنين. مطلوب منك تهزر، مطلوب منك تقول حاجات جميلة، ولكن وقت الجد تكون فعلا رجل. سبحان الله، يعني كتير من الصحابة كانوا يعني يحبوا يضحكوا يحبوا يهزروا. يعني حتى جه في مواقف ان الصحابة كانوا بيهزروا مع بعضهم يعني قش البطيخ، يعني يمسك واحد كده وشه، يمسك قش البطيخ كده ويقوم ماسك وش التاني، انا بهزر معاك، والتاني برضه يمسك كذلك. دول مش الصحابة، كان دول أمهات المؤمنين يعني رضي الله عنهم. كان تقريبا أم حفصة يعني صفية كان يعني جابت أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في يوم عائشة على ما أذكر. فسيدة صفية يعني سيدة حفصة لها يعني لازم تأكلي، فانا مش عاوز اكل. فبتقول لها يعني لو ما اكلتيش همسك الاكل ده وهلغمط لك بوشك. وده كله النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس يعني ايه ما نطقش، ساكت خالص. فالسيدة عائشة مصرة مش عاوزة ياكل، تجبريني يعني. ففعلا السيدة حفصة مسكت الأكل ومسكت وشها ولغبطته خالص. فالسيدة عائشة بص النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف بقى هيغضب ولا أي حاجة، فبيقول لها اعملي زي ما هي بتعمل. فمسكت السيدة عائشة برضه وإيه ومسكت وشها ولغبطته خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبص على وشهم هما الاثنين وايه بقى، وقعد يضحك. فكل امهات المؤمنين لما بصوا على المنظر ده، سيدة عائشة، سيدة حفصة، سيدة صفية، هما الاثنين قعدوا يضحكوا وايه وايه وعادي جدا يعني. طبعا بطلوا ضحك لما سيدنا عمر بدأ يخبط على الباب، فايه كله بقى ايه خاف وكده. فالله المستعان. فالضحك شيء جميل جدا، ولكن حديث في منتهى الخطورة لازم نخاف منهم. هنقوله إن شاء الله في الضوابط بتاع الضوابط الشرعية للمزاح، إن هيبقى فيه شيء خطير جدا مش عاوزين نقع فيه. فده مش معناه بقى إن احنا إيه ناخد حاجة من حد، أو إن احنا نكذب على حد بموقف كده، مرة واحد صعيدي وها ها ها، مرة واحد مش عارف إيه وها، ونفضل نضحك على الناس بحاجات ما حصلتش اصلا. علشان ايه؟ ما دي من السنه. لا يا اخي، السنه ما عمرها ما كانت ان احنا نضحك الناس بحاجه ما حصلتش. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا منه اشد التحذير. برضو كان في موقف، كان في احد الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يسوي الصفوف. ده طبعا كان السنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الجهاد كان بيسوي الصفوف جنب بعضيها، محدش يطلع يعني. فكان واحد منهم كان يعني كان معدته كانت يعني ايه واكل شويه يعني. ف يعني كرشه باين قدام الصف يعني حاجه ايه باين قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني اقف كويس. ف يعني راح بعد كده رجع تاني لقى برضه مطلع كرشه وشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل كرشك تاني يعني ما طلعهوش بره يعني، لغايه اخر مره لغايه النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق فطلع السواك ونغزه بطنه كده. فقال له استوي. فقال له يا رسول الله اوجعتني اوجعتني. فصلى الله عليه وسلم رفع ال يعني الملابس بتاعته قال له اقتص مني. فالصحابي نزل قعد يقبل في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اردت هذا ما اردت. فيعني موقف جميل جدا يعني. الصحابي كان قاصد ان هو ينصر، ولكن كان معناه ان هو كان عاوز اخر شيء يلتصق بجسده هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله على الصحابه رضوان الله عليهم. اللهم امين. برضو من السلف الصالح كان برضو بيحب يهزر يعني. ده مش احنا بنقول احنا سلفيين ومش عارف ايه وكده، سلفيين ولكن بنحب نهزر. يعني قبل ما اقول مواقف او بعض الحاجات اللي قالوها السلف الصالح بخصوص المزاح، نذكر الاخوان بصفحه انا سلفي ما بوضش، وانا سلفي ومش هذبح حد النهارده، انا سلفي ومش هقطع حد. وكان في صفحه برضه ودن واحده، في صفحات جميله جدا على فيسبوك كلها الشباب سلفيين في منتهى الجمال بيحبوا يهزروا برضه. واخرهم طبعا الصفحه الجميله جدا احنا كمان بنهزر يا سيدي، صفحه لجميع المسلمين يعني علشان يحرم يهزر هزار بايخ تاني. بعض فقهاء السلف الصالح بيقول ان المروءة من خصال، يعني المروءة فيها خصال ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر، والتي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق وكثرة المزاح من غير معصية. فوضع من خصال المروءة ان الانسان وقت ما يكون في السفر ان هو يعني يفضل يضحك في الناس، ولكن بشرط من غير معصية. الإمام النووي رحمه الله بيقول: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلشان تكون فعلا تضحك وتهزر زي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله، خلي بالك ان انت لا تفرط فيه ولا تداوم عليه، علشان ده هيسبب عندك مرض في منتهى الخطورة، مرض قسوة القلب. طبعا ده ملوش اي علاج الا علاجات قرآنية شديدة، علاجات إيمانية مكثفة. فبلاش تقصي قلبك على حساب ان انت تفرفش قلبك يعني. والله المستعان. طبعا احنا هنقول لكم في الاخر يعني شوية نكت كده، نكت جديدة جدا ديالنج يعني، حصرت يعني الحقيقة يعني. ولو الناس عندها نكت يعني عاوزة يعني تضحك الناس بيها، بس تكون فعلا حاجة حصلت فعلا، تبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو صوت الإيمان، أو على صفحة أيام مسلم، هي صفحة مليونية يعني. تكتبها كده في التعليقات كده، إيه نقطة يعني، في موقف حصل لك تحب تضحك الناس بيه، ولكن بشرط يكون فعلا حصل وما يكونش كذب. أو صفحتنا اللي موجودة على راديو صوت الإيمان يعني، من صفحة الاستماع هتلاقي فيه خالص اسأل الشيخ، بقى كده صفحة هتلاقي كده أيامه بنعيشها يعني في التعليقات، ضع التعليق بتاعك، وعاوزك يعني تقول لنا نقطة بالفعل حصلت من غير هزار. والله المستعان. ضوابط الهزار. أول حاجة يا ساويرس، خلي بالك يا ساويرس واللي على شاكلة ساويرس، أول حاجة ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين. طبعا في حادثة وقع فيها يعني رجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيها الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آية في منتهى الخطورة يعني. كان الصحابة، كان أحد رجال كان قاعدين، أعتقد كانوا منافقين، ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه إن هم دول كانوا قاعدين يهزروا، بس هزار تقيل شوية. قالوا إيه؟ قالوا إن الصحابة دول فيهم العبر، فيهم اللي بيشرب الخمرة، وفيهم وهم أصلا شوية مش عارف ايه، مالهمش في الدين ولا في البطيخ والحوارات ده. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني بعد الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انما كنا نخوض ونلعب، يعني مش قصدنا حاجه، بنهزر يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه ليهم الخطاب القراني: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايماني. دي رساله برضو اللي بيؤول الآيات ويضعها في غير موضحها، ويقول لك يعني أحد الناس يعني على الفيسبوك من فترة قصيرة يعني بيهزر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى أحد منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يصدف بلسانه فإنه يصدف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيعني بيهزر، بيقول يعني بيتكلم على الفيسبوك: لو ما قدرتش تفيسبوك فتويتر، وذلك اضعف الايمان. فيعني نسال الله عز وجل ان يغفر له يعني اكيد يعني نحسن الظن بيه، ولكن عاوزين نوصل له رساله فعلا ان الكلام ده مش من الدين، ومن ربنا عز وجل حذرنا اشد التحذير ان احنا نخوض في الهزار في ايات الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. فبلاش يا اخوانا يعني علشان خلاص القافيه قفشت عليك فتقول لهم ايه كده يعني وتهزر بيها. يعني كان ايام الامن الدوله يعني المخلوع المنحل، اسمه المنحل مش المخلوع. ف يعني احد الاخوه يعني ربنا يعفو عنه يا رب، فكان احد التحقيقات يعني فبيقول له اهو جبناك، فين ربنا بقى، فين ربنا؟ فالاخ بيقول له يعني فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول له شفت مش طلعت اشاعه؟ سبحان الله العظيم، يعني قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. خلاص يعني انت الدنيا قفلت قدامك وما لقيتش غير ايه من كلام الله عز وجل وتستهزئ بيه. وبرضه كان برضه في ايام امن الدوله المنحل يعني طبعا بخلاف يعني الشتايم الفظيعه اللي كانوا بيشتموها للمسلمين داخل المعتقلات، ولكن بيسخر برضه من ايات الله عز وجل في سوره الكهف انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم، يعني قال كلمه قبيحه جدا يعني بيستهزأ بكلام الله عز وجل. يعني لا ولا حول ولا قوه الا بالله. فرساله ليكم يا اخواني، رساله ليكم، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم. فنسال الله عز وجل ان يعني يلطف بنا ولا يؤاخذنا بما فعلنا، والله المستعان. الشيخ ابن تيميه طبعا شيخ الاسلام بيقول الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه. والامام ابن قدامه بيقول ان اللي يعمل كده ده مرتد عن الاسلام، يعني زي ما عمل ساويرس، طبعا هو مش مسلم يعني عشان نتكلم عليه، ولكن اللي عمله ده لو حد من المسلمين عمله يعني ده اسمه رد عن الاسلام. وكان يعني برضو كان احد العلماء بيقول ان من الاستهزاء برضو ان الواحد يستهزأ ببعض السنن على سبيل اللي هو الهزار، وبعض الاحكام الشرعيه زي مثلا ان هو يقصر الثوب وان هو يطلق لحيته او ان هو يصلي زي احد يعني الممثلين المشهورين. يعني جيب لك بقى الواد شيخ واد ايه بس جيب لك شيخ ابو جبه وقفطان وانا برقص مش عارف روك اند رول، يعني حاجه غريبه جدا. خلاص ما لقيتش تضحكنا انت، يعني بيقولوا عليك ملك الكوميديا، ما لقيتش تضحك الناس غير ان انت تجيب الشيخ الازهري ده وتقعد تضحك الناس بيه، خلاص يعني قفلت معاك. او ان هو يجيب لك فؤاد المهندس زمان ويجيب لك كده البنطلون قصير فيقول ايه ده انت هتعملها زي فؤاد المهندس. ف يعني ولا عاوزين كده ولا عاوزين كده، عاوزين نخلي الانسان يكون معتدل، وبلاش نسخر من السنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاحكام الشرعيه، ويجيب لك كده في الجورنان طبعا في الجرايد السوداء والصفراء يجيب لك واحد كده ايه بقى شعر دقنه منعكشه كده كبيره كده ضخمه وحواجبه كده معكوفين كده وبوزه كده طالع شبرين. ليه يا عم؟ هو ده الدين؟ مستحيل يكون ده الدين. انت عاوز تلوث مفاهيم الناس عن الدين الاسلامي صح؟ لا انا عاوزك تقول كده فعلا، انا عاوزك تقول لنا ان انت قصدك تحارب الدين، قصدك ان انت تشوه صورة الدين والملتزمين قدام الناس كلهم. فبلاش تسخر من مظاهر الدين ومظاهر الالتزام علشان تعمل فرقعة اعلامية ما حصلتش، والله المستعان. برضو من الضوابط يعني برضو في حاجة في منتهى الخطورة برضو، يعني الإمام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عنه وعن أبيه بيقول من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. سبحان الله العظيم. يعني هو قاعد في ذنوب وإيه وقاعد يضحك وها ها ها، وطبعا إيه اتصم عمارة بقى وإيه وحاطط حجرين على الشيشة ومظبط الدماغ، أوب الراجل مات. هتخش النار وأنت بتبكي، سبحان الله العظيم. مش هم بيقولوا يعني يبعث الرجل على ما مات عليه؟ لا، إلا بقى في الحالة دي، أنت هتموت وأنت مش بتضحك، أنت هتموت وأنت بتبكي. خلي بالكم يا إخوانا، خلي بالكم الموضوع في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة بجد. يعني إن أنت تقع في الذنب وأنت قاعد مع أصحابك وقاعدين تجيبوا سيرة فلان وسيرة علان وقعدوا وإيه بقى في قمة التهريج بتاعك، ومرة واحدة ربنا عز وجل يعني يقدر عليك الموت. يا ترى هتموت ازاي؟ الله المستعان. انا عارف الناس دلوقتي تقول يا عم احنا جايين نهزر ونفرفش، ايه اللي جاب سيرة الموت؟ مش بإيدي والله، مش بإيدي. علشان نتكلم في الضوابط الشرعية لازم، لأن نفسك أصلا ما بتحبش الطاعة، نفسك ما بتحبش الطاعة، فعلشان تخليها تحب الطاعة بجد لازم على طول تذكرها بالنار. خلي بالك، اضحكي حذري مفيش مشكلة، نكتي مفيش مشكلة، ولكن خلي بالك لسانك هيتحاسب عليه كل كلمة نطقها. فخلي بالك، لو قلت كلام يدخلك الجنة يبقى خير وبركة. قلت كلام يدخلك الجنة يبقى خير وبركة. قلت كلام يوديك ورا الشمس، يعني لا تلومن إلا نفسك. في وقت ما النفس تسمع الكلام ده يقول لك لا لا أنا ههزر، بس إيه ههزر من غير كده. فالله المستعان. تاني ضابط من الضوابط الشرعية في الهزار، إن واحد يهزر مع الناس بحاجة ما حصلتش. يقول لك مرة واحد صعيدي مش عارف نايم فمش عارف وقعت عليه، مش فلا ما حصلش. وفي حديث في منتهى الخطورة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ويل، يا ويل يا رب يا رسول الله، ما فيش غير ويل ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل ده مكان في جهنم. خدين بالكم، ويل ده مكان في جهنم. الويل ده للإنسان اللي بيضحك الناس بحاجة ما حصلتش علشان يقصد بيه ان هو يضحك الناس مش اكتر، فده داخل الويل. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلسائي يهوي بها في النار ابعد من الثرى. سبحان الله، يعني ينزل في نار على طول، يعني يكون ابعد من السماء خلاص بقى، يعني ابعد شيء عن السماء هو هيكون ابعد عن الثريا تقريبا، مش عارف نطق الحديث مظبوط ولا لا، ولكن هيبعد بعيد قوي، يعني ممكن يصل الى يعني ايه قاع جهنم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا اكيد اللي بيقع في الحاجات دي ده بسبب ان هو عنده فراغ إيماني في قلبه. خلي بالكم فراغ الإيماني ده في منتهى الخطورة. خلي بالك، طول ما أنت بعيد عن ذكر الله، طول ما أنت بعيد عن تلاوة القرآن، طول ما أنت بعيد عن الصلاة والذكر، اعرف أن قلبك مش هيحب إلا اللي نفسه بتحبه. احنا قلنا وكررنا كتير، قلنا نفسك نفسك مش بتحب الطاعة، نفسك مش هتأمرك بطاعة. فبالتالي لو قلبك شاف من نفسك ان هي بتحب الهزار في كلام ما حصلش، قلبك هيدخله الهزار ده، وهتكون ساعتها طامة كبرى. خلي بالكم يا اخوانا، الله المستعان. ثالث ضابط من الضوابط الشرعية للهزار، ان هو ما يكونش فيه سخرية او استهزاء بالاخرين. ربنا عز وجل قال لنا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، ربنا عز وجل لما ينادي نقول لي إيه؟ نعم يا رب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ربنا عز وجل وضع لنا قاعدة كبيرة جدا، خلي بالكم وقت بنتوا في تعاملاتكم عموما، سواء إذا كان هزار أو جد، في أي يعني في أي موقف فيك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. معقولة تسخر من واحد أفضل منك؟ معقولة حد يسخر مثلا من والده مثلا، حد يسخر مثلا من حد مثلا من الصحابة؟ لا، خلي بالكم خلي بالكم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهم، وخصوصا النساء. سبحان الله العظيم، ربنا عز وجل يعني وصف القوم كلهم، ما القوم فيه رجال وفي نساء وفي أطفال وفي عواجيز وفي، لا، مسك إيه؟ ولا نساء من نساء، يعني دي إيه؟ حاجة معينة، حاجة خاصة، خلي بالكوا يا نساء، علشان النساء يكون يعني أشد الناس في الوقوع في هذه الأمور. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. واحد يقول لك يا ابني مش عارف كذا، سبحان الله العظيم، وتلاقي الواد قاعد يضحك ومبسوط. يعني انا من كام يوم كده يعني ماشي في الشارع وواحد بيقول يا ابني مش عارف كذا، والتاني قاعد قاعد يضحك، ده بيشتمك بامك وانت قاعد تضحك؟ يعني ايه ايه ايه انت جاس الفطره اللي انت فيه ده؟ معقوله يعني عادي ده عادي يعني؟ سبحان الله العظيم. الامام كثير التفسير بتاعه بيقول في تفسير الآية المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم والاستهزاء بهم، وهذا حرام ويعد من صفات المنافقين. خلي بالك، أحسن تكون من المنافقين وانت مش واخد بالك. الإمام البيهقي في شعب الإيمان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المستهزئين بالناس لا يفتح لأحدهم باب الجنة فيقال هلم هلم ادخل، فيجيء بركبه وغمه فإذا جاء أغلق دوني. سبحان الله العظيم، الناس اللي قاعدة تستهزئ بالناس دي وفيجي يوم القيامة يفتح له أبواب الجنة، طب ها يلا ادخل ادخلوا يلا، فيطلع هو من وسط الناس وما يدخلش الجنة ويتقفل عليه. سبحان الله العظيم. وبرضو خلي بالكم خلي بالكم، طول ما انت قاعد تستهزئ من الناس للأسف، وانا خايف عليك، تكون خصلة فيك، خصلة وتعرف بيها ان فلان الكذاب، فلان ابو لمعة، فلان القرموطي، مش كتير قوي بنسمعها، يقول لك فلان ده قرموطي، فلان ده ابو لمعة، على طول فشار. فخلي بالك خلي بالك، طول ما انت قاعد لسانك كده شغال في الاستهزاء على الناس، ان خلي بالك عشان الناس هتاخد عنك يعني معلومات في منتهى الخطوره، معلومات يعني هيعرفوا عنك ان انت انسان مش جاد في حياتك، فممكن بعد كده تيجي مثلا ايه، عاوز تتجوز مثلا، عاوز تتقدم في عمل، واحد عاوز يشفع لك في العمل ده او في الجوازه دي، يقول لك بص الواد ده ولاد كويس بس لا بيحب يهزر كتير ومش جاد في حياته. فخلي بالك خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا تحذير برضو جميل يعني شديد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى برضو عن السخرية بالمسلمين، وقال لنا المسلم أخو المسلم، لا يظلم، لا يخذره، لا يحقره. وبعد كده قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. خلي بالكم كل المسلم على المسلم حرام، دمه دمه وماله وماله وعرضه. خلي بالك. رابع ضابط من ضوابط الهزار، ألا يروع أخاه. عن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يروع مسلما. إيه اللي حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي معاه أصحابه، فواحد منهم كده إيه يعني إيه قال أنا نام لي شوية، فوهو نايم جه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا حبل الصحابي ده وهو نايم، أخذوا الحبل بتاعه وبنهزر، فأول ما صحي من النوم فين الحبل بتاعي مش لاقيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لا يعني كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ومالي دمه وماله وعرضه، لا يحل المسلم أن يروع مسلما، والله المستعان. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا، يعني لو لقيت حاجة مع أخوك بلاش تاخده منه، حتى لو بتهزر وانت هي بهزر معاك فين العصاية، العصاية كانت معايا، ودي بتحصل للأسف في المساجد وعندنا في المسجد خصوصا، يعني على حكالكم فيها شوية نكت كده حصلت لنا عندنا في المسجد، يعني فعلا مسجد سبحان الله، يعني ربنا يعني ربنا يستر، يعني يجي شيخ امام المسجد سبحان الله العظيم ياخد كده عصايه احد المصلين ويخبيها، بيخبيها يا عم العصايه فين، التجمع غير عصايه يا عم، ويهزروا ها ها ها سبحان الله، وتلاقي الراجل يعني هو من النوع اللي بيهزر ولكن يعني متضايق سبحان الله العظيم. صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا، والكلام ده بيحصل في المدارس برضو، في المسجد برضو تلاقي واحد أخذ الشبشب بتاع صاحبه ومخبيه كده ورا مش عارف المسجد ورا المحراب ولا أي حاجة، فين يا عم؟ ما عرفش يا عم، أنت جاي حاجة فيه أصلا يا عم، فين الحذاء يا عم أنت كنت جاي بشبشب حمام أصلا، تلاقي أي حد دخله فيعني بعد فين وفين لقيت لك الشبشب يا عم، يا الله ابسط يا عم، سبحان الله، يعني ربنا عز وجل يغفر لنا يا رب ما وقعنا فيه من تقصير، والله الانسان يعني لا يخلو من ذنوب، والله فالله المستعان. برضو من ضوابط الهزار عدم الاسترسال والمبالغه في المزاح، علشان يعني لان يعني ان انت تداوم على المزاح ده بيفقدك يعني قسوة القلب بتزيد مع قطرة ان انت تفضل تهزر، وان الجد عموما والجد في الفعل ده من سمات المؤمنين، ولكن المزاح ده كان رخصة ليك علشان النفس بتاعتك نفسك ما تلاقيش كل شوية كده عبادات عبادات عبادات صلوات مش عارف ايه، لا يبقى ايه نحاول نفرحها شوية، نحاول نبسطها شوية، نحاول يعني نديلها كده ايه فصحى كده، ما تبقاش حياتها كلها جد في جد، لا يبقى فيه شوية هزار، بس ده مش معناه خلاص بقى انا نفسي كئيبة اصلا وانا عاوز بقى ايه اديها جرعة يعني مكثفة، لا عاوزين ايه نكون متوازنين في الامر، ونهزر وقت الهزار ونتكلم جد وقت الجد، ان في ناس كتير قوي وقت الجد كده ما تفرقش من الجد والهزار، نيجي نتكلم مثلا يا اخوة احنا عاوزين نعمل مشروع دعوي بنتكلم فيه كذا كذا كذا، تلاقي واحد بالنص كده يقول لك نكتة كده، طب يا اخي احنا بنتكلم في موضوع دعوي، طب ليه تهزر يا عم فرفش يا عم وكده، سبحان الله العظيم. ربنا عز وجل يعفو عنا. الامام الغزالي مش عارف مين فيهم بيقول من الغلط العظيم ان يتخذ المزاح حرفة، يعني يجي واحد من دول وظيفتك ايه يا عم، انا ارجوز بجد والله، انا انت وظيفتك ايه يا عم، انا بليتش بجد. انا طب انت وظيفتك ايه؟ انا كوميديان. خلي بالك، خلي بالك ان انت تاخد وظيفتك ان انت تضحك الناس، هتبقى ايه وظيفتك؟ والله يعني وظيفة في منتهى، يعني منتهى الغرابة. انت شغلانتك ايه؟ انا بضحك الناس، عربوز يعني؟ لا ما اسمحلكش. ولا اقول لك ايه يعني؟ لا انا كوميديان. يا عم انت عربوز، يا عم انت قاعد تضحك الناس. لا لا لا ما اسمحلكش، فالله المستعان. يعني ايه دي شغلانتك؟ الله المستعان. وتلاقي سبحان الله تلاقيهم اتعس الناس، يعني تلاقي الكوميديان ده تلاقي سبحان الله اتعس الناس فعلا. يعني احد مشايخنا ربنا يحفظهم يا رب ويكرمهم يا رب، يعني احد الكوميديان يعني راح له وقال له انت عايش حياتك كئيبة كده ليه؟ بيقول للشيخ يعني، قال له انت حاسس ان حياتي كئيبة؟ انا اخر اليوم بروح بحط راسي على المخدة وبنام، لكن انت بتحط راسك على المخدة وما بتنامش. قال له فعلا، بالرغم ان انا قاعد اضحك الناس طول اليوم، لكن اجي وقت النوم احط راسي على المخدة ما اعرفش انام، علشان بيحصل الصراع اللي جواك، صراع شديد جدا ما بين نفسك وبين روحك، انت ظلمتها قوي. فخلي بالك احسن تكون من الناس الارجوزات، فالله المستعان. برضو من الضوابط ان انت يعني تنزل الناس منازلهم، يعني يكون راجل كبير وليه وقار ومنزله خاصه وقاعد تقول ايه بقى، ايه يا عم الشيخ وانت يا عم خدنا تحت الجنة، ويفضل يهزر كده هزار. لا يعني ده ليه مكانته، ما ينفعش ان انت توصل معاك الهزار ان انت تصل لدرجه قله الادب. قلنا يا اخوانا ان الهزار ده ما هو الا رخصه ليك، رخصه ليك علشان تكمل في حياتك. فمش معناه بقى ان انت ايه تتمادى في الهزار لغايه ما توصل للراجل الكبير. يعني والله يعني انا كنت في المترو من كام يوم، فشويه شباب كده يعني نسال الله عز وجل لنا ولهم العافيه يا رب ويتوب عليهم، فواقفين في المترو يعني ومعاهم واحده كده يعني نسال الله العافيه يا رب. ففي راجل عجوز كده يعني مخه على قده، فقعد بقى ايه يتنفذ عليهم ويتعصب، وانا هعمل فيكم مش عارف، وهم قاعدين ماسكين وتريقه، لا حول ولا قوه، ماسكين وتريقه. يعني حتى البنت اللي معاهم دي قالت معاه، قالت كلمه كده يعني كلمه يعني في منتهى القباحه، يعني منتهى قله الادب. يعني نسأل الله عز وجل أن يلطف بينا يا رب العالمين. يعني أن يلطف بينا يا رب، ويعني يرفع عنا يا رب. ماشي، بس يعني حد بيكلمني. فالله المستعان. فيعني الراجل الكبير يعني يعني قاعد كده ومندمج معاهم ومتنرفز ومخه على قده فعلا، ولكن هما الشباب يعني مش فاهمين حاجة زي كده، وقاعدين يهزروا لغاية ما الراجل يعني صعب عليه جدا، يعني من كتر صعب يعني قعدت اتكلم يا شباب ما يصحش راجل كبير، وهم يعني لم يبالي بيه. والله يعني من كتر التعب اللي فيا انا طلعت بره العربية بتاعت المترو وركبت عربية تانية، وانا يعني في منتهى الاسى، وكان نفسي فعلا الراجل الكبير ده انا اطلعه معايا واقول له روح المترو التاني، ولكن يعني خفت احسن من راجل يعني يعمل تعامل. فيعني اعذروني يا اخوانا، انا اسف جدا، انا كان نفسي فعلا ان اطلع الراجل ده من الموقف المؤسف اللي الشباب كانوا بيعملوه معاه. والله المستعان. فخلي بالكم يا اخوانا، خلي بالكم، من راى منكم منكرا فليغير، فان استطع بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. خلي بالك، خلي بالك إن أنت من إجلال الله، من تعظيم الله عز وجل، إن أنت تكرم ذي الشيبة المسلم، راجل كبير كده مسلم تكرمه، بلاش تسخر منه وبلاش تستهزأ منه. اللهم المستعان. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول من السنة أن يوقر العالم. وبرضو من أدام الإسلام أن الإنسان لا يمزح مع واحد لسه مش عارفه، لسه واحد أول مرة يشوفه ويهزر معاه، أنت شكلك كده إيه يعني، يفضل يهزر معاه، ده مش من أدام الإسلام. يعني سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنة النبوية بتوجهنا عموما إن احنا نخلي تعاملنا مع الناس نكسبهم وصفنا على طول. فسبحان الله العظيم، يعني بيقول لنا خلي بالكم من أي موقف تتعرضوا ليه علشان تخلوا معاملتكم مع الناس على طول جيدة. الأدب السابع، الضابط السابع من ضوابط الهزار، إن هو لا يكون مع السفهاء. ما يجيش كده واحد كده مع واحد سفيه كده مش مدرك هو بيقول ايه ويفضل يهزر معاه. طب انت كده يعني ايه، خلي بالك. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان بينصح ابنه بيقول اقتصد في مزاحك، فان الافراط فيه يذهب البهاء ويجري عليك السفهاء. فانت قاعد بقى تهزر كده وقاعد مع وسط ناس كده ايه شوية شلل، يعني ايه شلل يعني، وانت قاعد تهزر بقى ايه، فعلى طول بقى اصحابك عارفين ان انت بتاع النكت، وسبحان الله يعني تسمى بيك ابو نكتة ولا ابو لمعة ولا، فالله المستعان. الادب الضابط الثامن ان هو لا يكون في غيبة. وطبعا الغيبة او النميمة خلي بالكم، لان الفتنة هي اساسها الغيبة والنميمة. ونخلي بالنا لان في كتير قوي في قعدتنا وكلامنا مع الناس تلاقي على طول كده ايه غيبة، شفت ده فلان ده يا تفضل يكلم فلان وعلان، وسبحان الله يعني لا يخلو منه مساجد، حتى المسجد بتاعنا خصوصا يعني، صار في المسجد بتاعنا ده يعني والله يعني انه والله كان بيحضروا، كان بيجي فيه يعني ناس كبار يعني علماء، فسبحان الله العظيم، ولكن قاعدين كده قعدة الصبح كده قاعدين يهزروا ويكلموا شفتوا فلان بيقول ايه، شفت علان كان بيعمل ايه، وقلبنا هزار يعني سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل ان يرفع عنهم يا رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كل يوم الصبح الأعضاء كلها تفضل يعني تزم في اللسان تقول له خلي بالك الله يكرمك، انت يعني عليك الامل في كل حاجه، ان يعني خلي بالك ان استقمت هنستقيم في طاعه الله عز وجل، وان اعوججت يعني هيبقى حلنا ايه، يعني انت اللي عملته فينا، فالله المستعان. فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. دي التامن ضوابط نقولهم في عجالة علشان الناس اللي لسه سمعانا دلوقتي على راديو صوت الإيمان. التامن ضوابط للهزار نخلي بالنا فيهم. أول حاجة إن ما يكونش في استهزاء بالدين زي ما عمل ساويرس، يعني الإنسان اللطيف ده إحنا كنا بنهزر يعني، والحملة المضادة يعني ليه، ما يكونش استهزاء بالدين زي ما بيعمل بعض الممثلين، إذا كان بهزر مع الناس ويستهزأ برموز الدين، يستهزأ بالشيخ الوقور وتلاقيه كده جايبه إن هو قاعد يرقص وكده، أو يستهزأ من السنة، فده شيء في منتهى الخطورة وما ينفعش يكون الهزار بتاعنا يشمل على هذا الأمر. تاني حاجة إن هو يكون هزار بصدق، ما يكونش فيه كذب. تالت حاجة إن ما يكونش فيه سخرية ولا استهزاء بالآخرين. رابع حاجة ان هو ما يكونش مثلا بيهزر مع اخوه ويجي مثلا ايه يخطف الموبايل منه ولا اي حاجه ويخبيه، فين الموبايل بتاعي؟ ضحكت عليك الموبايل اهو. الكلام ده ما ينفعش. وقلنا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو ان انت لا تنهمك في الهزار، ما يفضلش يعني سمتك وحياتك كلها معتمدة على الهزار وبس. ما يكونش كل سمتك وكل حديثك لازم هزار لازم هزار، لا يعني ايه خليك معتدل، وخليك ايه يعني معتدل في كلامك. ان انت وقت ما تهزر ما ينفعش مثلا تسخر من راجل كبير او تهزر معاه هزار هو ما يقبلوش، هزار فيه سخريه منه، ولا تنزله مكانته. يا راجل كبير قد والدك ولا قد جدك يا عم، وانت قاعد تمسخر بيه تمسخر بيه، فلا بلاش. لا يعني بلاش تنزل بمنازل الناس في سبيل انت بتهزر. ان انت ما تكونش قاعد تهزر وانت قاعد وسط شله انس ووسط شله لا تتقي الله عز وجل. ده من ضابط من ضوابط المزاح، ان هو ما يكونش في غيبه ولا نميمه. اتمنى الناس يعني لو عندها نكته عندها يعني موقف تعرضت ليه موقف مضحك يعني تترك لنا الموقف ده على صفحتنا على فيسبوك راديو صوت الايمان، او على صفحتنا على فيسبوك اي ام ا مسلم، او في صفحه ايام بنعيشها على راديو صوت الايمان صفحه استماع تلاقي فيه اسال الشيخ. اكتب لنا تعليقك، حاجه يعني موقف حصل ليك، موقف محرج يعني محرج ومضحك في نفس الوقت، بس اهم حاجه يكون صدق. يعني موقف حصل لي وانا كنت في اعدادي تالت اعدادي، يعني فصلنا كان مشترك ولاد وبنات، يعني ربنا عز وجل يحفظنا يا رب. فكان في بنت منهم يعني ايه مستواها الدراسي ما كانش قد كده، فجي في وقت امتحان اعمال سنه فطلعت الكتاب، كان ماده علوم، فقعد بقى تكتب بقى تكتب تكتب تكتب تكتب، وانظر الشكل رقم كذا. فالمدرسه وهي بتصحح بتبص كده يعني البنت دي جابت المعلومات دي منين، مره واحده انظر الشكل رقم كذا، فين الشكل؟ فطبعا المعلمه اكتشفت ان هي كانت بتنقل من الكتاب يعني، فالله المستعان. برضه موقف برضه حصل، في اتنين صحابنا التلاميذ في مدرسة قالوا اتفق، قالوا بص انا هحل المسألة واكتبها لك على طول في ورقة وابعت لك الورقة ماشي. فالواد مسك الورقة بقى وايه وقعد ينقلين ينقلين ينقلين، تمام خلاص. فجاء المدرس وهو بيصحح يعني لقى الإجابة ممتازة، الواد ده يعني ايه يعني حاجة طينة اصلا. بس صاحبه وهو في اخر الحل كتب له قال له بص لو شافك المدرس قطع الورقه. فالاخ الولد الكسول ده من كتر برضه لهوجته يعني راح كتب الورقه دي لو شافك المدرس قطع الورقه. يعني كان طبعا الولد سقط يعني، الله المستعان. قصه برضه سمعتها من الشيخ محمود المصري، احد الاخوه في البلاد العربيه، يعني بيقول لك ده دليل على حرصهم على صلاه الجماعه. فمرة جايين جري بقى ايه من السفر في احد الطرق السريعة، فلقوا كده فندق، فقال ناخد كده ايه يعني ايه قسط من الراحة وبعد كده نكمل باقي السفر بتاعه. فبالفعل دخلوا كده وسألوا الموظف بتاع الريسبشن عاوزين نصلي عاوزين نصلي يعني، فيدوبك بس في اشارة اهو، فلقوا في طرقة طويلة في حاجه كده دخله كده دخله كده جوه عامل زي التجويف كده يعني عامل زي المحراب كده. فقالوا بس ده المسجد ده المصلى بتاع الفطر، مين يصلي يا شباب مين يصلي؟ طيب ادخل انت صلي. فصلوا الله اكبر، فقرا الفاتحه وسوره قصيره، بعد كده الامام ركع الله اكبر ركع، فركع يعني طويل قوي. فصحابه قلقوا ايه ده هو طول كده وصاحبنا نايم ولا ايه؟ فواحد منهم كده ايه رفع راسه كده بص صاحبنا مش موجود، ايه الامام فين؟ الامام اتسرق. فبص يمين شمال صاحبنا فين؟ فبص كده لقوا التجويف اللي داخل الحيطه ده ده الاسانسير بتاع الفندق. فيعني فصاحبنا طلع في الدور التاني بيفتحوا الاسانسير، صاحبنا بيقول سمع الله لمن حمده. يعني ايه موقف كان يعني في منتهى الغرابة يعني، فالله المستعان. مرة برضو يعني أحد الإخوة بيروي قصة، بيقول إن هو كان في صلاة الفجر فكان نعسان جدا يعني، مكانش قادر خالص، فهو بيصلي يعني، ف يعني فضل مستني، كان في التشهد الأخير، ففضل قاعد، الإمام طول أوي، طول جدا يعني، طول طول طول، أكيد الإمام أكيد الإمام. فصاحبنا ده شك في الموضوع، فأنت وبص كده بصة سريعة، فبص كده يمين شمال، لا كل المسجد مفيش أي حد بيصلي وهو الوحيد اللي كان مستني، فصاحبنا اكتشف إن هو الوحيد اللي نام يعني، فالله المستعان. برضه واحد صاحبنا برضه كان رايح عشان يصلي في المسجد وقت الفجر، عارف بقى إن المؤذن مفيش هي بالدقيقة لازم يكون يعني إيه في المسجد. فصاحبنا بقى لبس الجلابية بسرعة بقى من غير حتى ما يزر الزراير، جري بقى ايه بسرعة، جري جري، فلقى لسه المؤذن ايه لم يقيم، فقال ايه بقى خلاص بقى زر الزراير، فقعد يدور على الزراير ما يلاقيش، يدور ما يلاقيش. فصاحبنا اكتشف ان هو لابس الجلابية بالمشقلب، فيعني كان منظره كان صعب جدا، حاول يداريها بالغطرة بتاعته، والموقف عدى والحمد لله يعني. برضو احد الشباب برضو بيحكي قصة، بيقول كان في بداية حفظ القرآن، فاول ما بدأ يحفظ قال ايه انا هبدأ يعني بسورة قاف، فالحمد لله هو كان من المواظبين على صلاة الفجر. ففي مرة من المرات الامام اتأخر على صلاة الفجر، فالمؤذن كده ايه يعني بص كده على المصلين حواليه، فقال لصاحبنا ده خش صلي، فرصتنا بقى يا عم بقى ايه اسمع سورة قاف اللي انا قاعد احفظ فيها بقالي سنين. طيب ماشي خلاص، الله اكبر، قرأ سورة الفاتحة قاف، صاحبنا واقف، فالمؤذن يقول له والقرآن المجيد، فصاحبنا يقول له ايه والقرآن المجيد، بل عجبه بل عجبه، لغاية ما ايه يعني ايه مش عارف ايه رأيتنا على بعض. فالراجل اخونا ايه يعني خلاص بقى زهق، فقال ايه اركع، فركع بقى وسجد، وهو بيسجد افتكرت خلاص انا الركعه التانيه ايه يعني هقول فيها سوره قاف، فصاحبنا يعني قام للركعه التانيه قاف نسي، فالمؤذن رد فيعني ايه كان منظره كان محرج جدا. يعني المؤذن كان بيقول يعني والقران المجيد بل عجب يعني، قالها كده بمنتهى الغيظ. فبعد الصلاه طبعا المؤذن مسك وغسله وقعد تقول لنا صلي، طبعا دي رسالة لكل الناس يعني، ما عندكش أي مشكلة قوم صلي يعني، خلي عندك شجاعة، ودي مش نهاية العالم يعني. يعني أنا أتذكر في أحد المواقف يعني، يعني أحد المصلين كان، أنا كنت قاعد في المسجد كده قاعد، ف يعني طوقت في دماغي كده مش عارف يعني، الوحي نزل عليا إن أنا أكلمه على الأسماء، عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، خلاص يعني قفشت عليا. فهو كان عنده آية كده ايه مش عارف ينطقها، فالآية كان فيها رب وإله، فأنا يعني من انفعالي معاه وكلامه كده وبقول له بص بص افهم كده افهم، هما اتنين إله ورب. فطبعا صاحبنا ايه يعني برق لي كده ومشي وسابني يعني. فيعني أنا قلت له معنى كفر في منتهى الخطورة يعني، يعني إله ورب يعني ربنا اتنين، هو طبعا فيه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، ولكن الامر ما يوصلش ان انا اقول له اتنين يعني، فالله المستعان. فيعني صاحبنا يعني من ساعتها ما سالنيش في اي حاجه، فالله المستعان. برضو في احد المرات كان في صلاه الفجر، تعرف بقى لما يجي الواحد مننا لما يصحى اخوه الصغير عشان يصلي الفجر ولا حاجه، فبيبقى ايه بيبقى يوم صعب قوي يعني، يعني صعب جدا. فلما بينزل بقى الولد قاعد يتاوب بقى وايه وكده، فمره من المرات واد صغير في نهايه الصف، والامام قعد يخطئ في سوره معينه، مش يقول ايه ان الذين كفروا ان الذين كفروا ان، فصاحبنا يقول له يا عم ما تركع وتخلصنا بقى يعني، قالها بعفويه وبراءه يعني. يعني كل المصلين بقى ساعتها. كان الموقف كان صعب جدا، والموقف ده حصل لي فعلا، مش حصل لي انا بس حصل في المسجد عندنا. راجل كبير في السن يعني عدى 80، ربنا يرحمه يا رب، مات من سنتين. فعندنا شيخ يعني معروف عنه ان هو يعني الكحة دي يعني من اسمها يعني على طول بيكح، فالله المستعان. فمرة من مرات الكحة دي بقى ايه، ما سابتوش، قعد يكح يكح. فالراجل كده يا عم يعني بص الصلاة كده، إلهي تطلع روحك. طبعا كل المسجد قاعد يضحك عليهم. والله المستعان. موقف تاني بقى ده حصل لي انا شخصيا يعني، يعني وانا كنت شاهد في الضحك يعني، نسأل الله عز وجل ان يسترنا يا رب العالمين. كان في صلاة العشاء، والامام كان المفروض كان يقعد في التشهد الاوسط، فالامام قام من غير ما يقعد التشهد الاوسط، فكلنا قالوا سبحان الله سبحان الله، فهو ما سمعش او يعني ما عرفش هو بيقول سبحان الله على ايه. فانا قمت طبعا، قمت ايه، رحت ايه تمام، راح الامام افتكر راح ساجد، المفروض هو يقعد للتشهد، لا راح ساجد على طول. طب انا اعمل ايه ساعتها؟ انا وقفت ارجع لحاجه سنه؟ لا فضلت واقف. فالمسجد بقى ثلاث حالات، 80% من المصلين نزلوا سجدوا مع الامام، و20% من المصلين قاعدين في التشهد، وانا لوحدي واقف مستني الامام يقف للركعه الثالثه. فيعني واحد صاحبي كان اول مره يجي يصلي معانا يعني وكده، فدخل يصلي في المسجد قال لي انا داخل صلاه يهود ولا ايه، انتوا في ايه يعني؟ يعني شويه واقفين وشويه قاعدين وشويه ساجدين. فيعني سبحان الله يعني ايه. فالله المستعان. برضو المواقف زمان، الحجاج بن يوسف الثقفي كان مره كان بيستحم في يعني في بحيره كده صغيره، فخلاص كان اوشك على الغرق، الحقوني الحقوني. فاحد المسلمين سمعوا فانقذوا احد المسلمين، فلما طلعوا بره قال له انت انقذتني، قال له قول انت عاوز ايه، انا الحجاج ابن يوسف واي حاجه انت عاوزها يعني هتكون مجاب. فالراجل كده بص له من فوق لتحت كده قال له طلب الوحيد بالله عليك ما تقولش لحد اللي انقذتك. الله المستعان. دي من الطرائف برضو. والطرفة الأخيرة عشان إيه ما نقلبش الموضوع هزار، الله المستعان. أحد الناس كان يعني أجر بيت من أحد اللي هم السماسرة يعني، فكان كان السقف على طول، السقف كان بيكون معمول من خشب زمان يعني، دلوقتي طبعا خرسانة وحاجات كده يعني. فجه صاحب البيت علشان ياخد منه الأجرة، فبيقول له السقف كل شوية يطقطق كده، قال لا ما تخافش هو بس ايه بيسبح ربنا عز وجل. قال له يا عم خاف احسن تنزل عليه السكينة ويسجد، يعني هموت انا ساعتها. الله المستعان. دي كان اخر نكت الحلال. طبعا احنا قلنا هنقول نكت حصلت بالفعل ومش هنكدب فيها، اعتقد في ناس النهارده ضحكت معانا. خلي بالكو النكت دي حلال 100%. ما كدبناش عليكو وقلنا لكو حاجات فعلا حصلت. اخر حاجه رساله لابو لمعه، خلي بالك رساله الى الارمج، خلي بالك. عن قتاده رضي الله عنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن أبيه اللهم أمين، هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. خلي بالك المعادلة صعبة، المعادلة إن أنت تضحك وفي نفس الوقت الإيمان مالي قلبك. خلي بالك احرص على ان يكون هزارك بصدق وما يكونش فيه كذب ولا فيه معصيه لله عز وجل، وانه ما يكونش مؤذي ليك انت تحديدا او لغيرك. ف يعني فتلاقي ناس كده بعض الناس يهزروا ويضحكوا مع الناس ويسموه ان هو هزار، ولكن انت بتأذي الناس للأسف. بدر الدين أبو البركات في كتابه بيقول: يندب إلى المزاح بين الإخوان والأصدقاء والخلان لما فيه من ترويح القلوب والاستئناس بالمطلوب والاستئناس المطلوب، بشرط ألا يكون فيه قذف ولا انهماك فيه، يسقط الحشمة ويقلل الهيبة، ولا فحش يورث الضغينة ويحرق الأحقاد الكمينة. لكن يعني كتير قوي من الخناقات اللي بتحصل في أحيائنا الشعبية تلاقي يعني واحد بيهزر مع واحد والهزار قلب بخناقة كبيرة قوي. ليه؟ علشان هما الاتنين كانوا بيهزروا فالهزار قلب بجد، فطلعوا المطاوي وحصل اللي حصل. ودي ياما بتحصل قدامنا في القهاوي، والله المستعان. اياك ان انت يعني تخلي واحد يكون خايف او تروعه، تروع حد من المسلمين او تخوفه ولو حتى كنت بتمزح. وبلاش تقول للناس خبر ما حصلش علشان بنيتك ان انت تهزر، الحق ده بيتك وقع، الحق مراتك ماتت، الحق. بلاش تكذب على الناس علشان في سبيل ان انت تهزر معاه. برضو خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يأخذن احدكم عصا اخيه لاعبا ولا جادا، ومن اخذ عصا اخيه فليردها اليه. وفي رواية أبي داود: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا. فخلي بالك يا أبو لمعة، يا أبو لمعة خلي بالك، إياك أن أنت تألف حاجات ما حصلتش أو أن أنت تفتري على الآخرين بحجة أن أنت بتهزر معه، أو أن أنت تصطنع كلام وتحط كده الكذب كده جواه، وأن أنت تعمل إشاعة ما بين الناس: الحقوا النيل جاف، النيل مش بلاش تكذب على الناس. خلي بالكوا ميدان التحرير في بلطجيه، ويعني بلاش نضحك على الناس ونكذب عليهم علشان من باب ان احنا نهزر معاهم. فالله المستعان. صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن حدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، زي ما احنا قلنا في اول الدرس. فخلي بالك لو انت وقعت في الامر الخطير ده، يعني ولو كان بقصد الاضحاك، خلي بالك لان اخرتها مش هتكون كويسه. خلي بالك يا عم القرموطي، عم القرموطي اللي قاعد تضحك الناس، خلي بالك، خلي مزاحك خفيف لطيف معتدل. بلاش يمس المشاعر، بلاش تجرح بالناس، بلاش تجرح بالخواطر، بلاش يكون يحصل فيه إساءة للغير ويؤثر عليهم. خلي مزاحك يكون بتسلية بريئة، حاجة كده بسيطة ما يكونش فيها إهانة للآخرين. فالله المستعان. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. واعلم أخي المازح ان المزاح المعتدل دور عظيم جدا في تربية النفوس وشحذ الهمم وترويح القلوب وطرد السآمة والملل، وهيذهب ان شاء الله بإذن الله اي هم يأتي عليك او يأتي على النفس. رسالة لعم شكوكو: خلي بالك يا عم شكوكو ان الاكثار من المزاح بيسقط الهيبة، وتلاقي كده الرجل كده يعني يتقال عليه كلام ان هو خلاص بقى راجل أرجوز. خلي بالك عشان تكون شكوكه وانت مش واخد بالك. سيدنا سعيد ابن العاص كان بينصح ابنه بيقول: اقتصد في مزاحك، فان الافراط فيه يفضي عنك المؤنسين، ويحشي منك المصاحب. طول ما انت قاعد تهزر وتنكت هتعرف، يعني هتلاقي ان كل اللي حواليك ما هم الا شله من نفس النوعيه، شله من نفس النوعيه، وهتلاقي كل الناس الصالحين هيبعدوا عنك. الهزار شيء كويس، شيء مطلوب، ولكن الاكثار منه بيوميت القلب. اضحك، هزر مع الناس، مفيش اي مشكلة، ولكن خلي بالك، خلي بالك ان انت تطبق ضوابط الهزار، تطبق ضوابط الهزار معاهم، وان انت لا يعني تتطاول في الهزار علشان لا تذهب الهيبة من قلوب الناس. والله المستعان. سؤال طبعا هو خارج الموضوع، من احد الناس، من احد المستمعين في إذاعة صوت الإيمان، تقول: السلام عليكم، انا متقدم لي شخص يشتغل بالفندق كعامل صيانة، والفندق مختلط وفيه اشياء كثيرة، ولانه فندق 5 نجوم وحاليا تم تحضير خشبة خاصة في رمضان، ممكن يكون فيه مشروبات وحفلات موسيقية وحتى راقصة، ولا حول ولا قوة الا بالله، حركت مصدي الخيبة الرمضانية، الله مستعان. يعني هو هي اللي هو الشخص ده هيشارك في توصيل الكهرباء وكل التجهيزات لهذه الخشبة وهذا المكان. الآن هل مصدر رزق هذا الشخص وماله حلال، مع العلم انه انسان خلوق او متخلق ومصلي؟ هل اقبل به؟ والسلام عليكم. اقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العلماء كانوا بيسألوا عن الانسان اللي هو يعني بيبيع الخمر، او ان هو مثلا مثلا بيشتغل في بنك او كده، قالوا ان عامله حرام. وبرضو واحد قال له: طب انا في الصيدلية اللي تابع للبنك. قال له برضو: حرام اي عمل فيه مساعدة على الاثم فهو حرام. عمل الشخص ده، يعني انا لست اهل الفتوى، يعني يفضل لو انت هتقدري توجهي سؤالك لاحد العلماء يوم السبت، الشيخ محمد اسماعيل الازهري، يوم السبت الساعة 10 مساء، وان شاء الله باذن الله يجاوبك على السؤال. ولكن هو الظاهر من العمل ان هو عمل حرام، او يعني اضعف الايمان، في شبهات كتير قوي. ولكن يعني رمضان في يعني وجود رمضان ده يعني يبقى يوم، يعني يبقى شهر مقدس، ما يبقاش فيه اي حاجه فيه حرام، فما بالك يعني ان الحسنات بتتضاعف، حسنات بتتضاعف، فبالتالي السيئات للاسف كمان بتتضاعف. فالله المستعان ان هو يشارك في فندق فيه بيع الخمور وبيع الحاجات دي كلها، طبعا في منتهى الخطوره، وهو بيساعد على الاثم. وكان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من الخمر: لعن الله شاربها وساقيها. يعني لما اذكر الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين كل حاجة لها علاقة بالخمر، لها علاقة بالخمر، ان هيقع تحت دائرة اللعنة. وبرضو ممكن نرجع يعني تفسير الحديث، ونقدر بعد كده نقدر نشوف ايه اللي حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: ان الله حرم عليكم عبادة الاوثان وشرب الخمر والطعن في الانساب، الا وان الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكلوا ثمنها، واخدين بالكم؟ وآكلوا ثمنها. فهو يعني صاحبنا ده يعني هل بياكل من ثمن الخمر وثمن ده كله؟ فالله المستعان. فبعد كده فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله، إني كنت رجلا كانت هذه تجارتي، فاعتقرت من بيع الخمر مالا، فهل يصعني ذلك المال إن حملت فيه بطاعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة، إن الله لا يقبل إلا الطيب. صلى الله عليه وسلم برضو بيكمل الحديث إن في آية نزلت فيه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وطبعا الخبيث هو الحرام، والله المستعان. يعني خلي يعني خطيبك المتقدم ليه كده يعني يتقي الله عز وجل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا عز وجل قال لنا في القرآن كده. وخلي بالك يعني مهما من تظن ان المرتب عالي عشان انت بتشتغل فندق 5 نجوم، ولكن يا اخي انا يعني خليك واثق ان انت العمل اللي انت بتعمله ده هيجي عليك ويلات ويلات ويلات كتيرة قوي. فيعني اتق الله عز وجل، ربنا عز وجل هيخلف عليك بالخير. وياما سمعنا قصص ناس كتيرة قوي، ناس كتيرة بتكون يعني مستواها الاجتماعي بيكون عالي جدا، ولكن سبحان الله العظيم بيكون بيشتغلوا يعني عمل حرام، فبيقول انا هتقي الله عز وجل وهترك العمل اللي انا شغال فيه، وربنا عز وجل بيبدله بعمل خير منه وعمل صالح افضل. انتهى درسنا النهاردة كنا بنتكلم عن الضحك، وازاي نوازن ما بين الضحك المباح ونكون الايمان مالي قلوبنا المعادلة الصعبة. قلنا ضوابط الهزار 8، وقلنا نخلي بالنا ان الهزار يعني ليه ضوابط ما ينفعش الانسان يتعداها. والله المستعان. انتهت حلقتنا النهاردة. اتمنى ان يكون يعني يكون فيه الافادة، والناس تكون استفادت من حلقتنا النهاردة. ان شاء الله باذن الله هتكون موعدنا يوم السبت القادم الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة، وان شاء الله باذن الله هنحاول نتكلم عن موضوع الاستعداد لرمضان، عشان خلاص رمضان الفاضل عليه اقل من 15 يوم، حوالي 12 يوم تقريبا. هنقول شوية برامج عملية للاستعداد لرمضان، واتمنى الناس تكون مستنيانا يوم السبت الجاي ان شاء الله. والله المستعان. بكره ان شاء الله مع الشيخ ياسر سلامه في اللقاء المباشر بذلكم الله، اتكلم عن حب الله عز وجل وازاي القرب اليه. يوم جمعه دكتور سعيد حمزه ابو العلا هيتكلم عن حصول 5 وطرق حفظ القران الكريم بطريقه سهله جميله. يوم السبت ايام العشاء النهارده كان لقاء استثنائي، والشيخ محمد اسماعيل الازهري لقاء الفتاوى لو اي حد عاوز يساله في اي فتوى. يوم الاحد كلام معقول، وهو بيتكلم عن الشباب والزواج، ازاي نقدر نختار شريكه حياتك او شريك حياتك، وهي المعايير لازم تتوافر فيهم. ويوم الحد برضو برنامج حامل النسك، الناس تقدر تشوف الجدول القطر المباشر على الاذاعه عندنا. يوم الاثنين ما فيهوش حاجه. يوم الثلاث مصر بكره، الشيخ علاء الشريف بيتكلم عن مفاهيم سياسيه، اتمنى الناس تكون متواجدة معانا ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.